وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المستقبل لهذا الدين وأن النصر لهذا الدين مهما وضع من العوائق أمام امتداده، فإن حاضر هذه الأمة سوف يرتبط بماضيها بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام أو ذلا يذل الله به أهل الفجور وأهل الكفر. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح من طريق صفوان بن مسلم عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. والفتحات الإسلامية سوف تمتد وتصل إلى البلاد الأوروبية، وسوف يفتح المسلمون بلاد روما وهي عاصمة إيطاليا. والحديث هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح، وسوف يخرج 12,000 مقاتل من أهل اليمن من عدن أبين ينصر الله بهم الدين، كما في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يخرج 12,000 من عدن أبين ينصر الله بهم الدين. وسوف يفتح المسلمون القسطنطينية، فحين يفتحونها يقال لهم: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيرجعون. وهذا الخبر في صحيح الإمام مسلم، ولا حديث في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى ينتصر الإسلام وتعلو رايته ويظهر أهل على من ناوأهم حتى ينطق الحجر ويتكلم الشجر. كل هؤلاء يناصرون المسلم على عدوه، فيقول: يا حجر، فيقول الحجر: يا مسلم، هذا يهود تعالى فاقتله. فينطق الله الحجر والشجر: إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. بعض الناس يربط بين هذا الخبر وبين خروج عيسى، وهذا لا دليل عليه، وهذه قاعدة مهمة، لأن الكثير ممن كتب في هذا الموضوع والكثير مما يتكلم من الخطباء وغيرهم يربطون هذا الخبر بخروج عيسى، وهذا لم يرد في حديث صحيح، وهذا لم يرد في حديث صحيح. قد يكون غدا، قد يكون بعد غد، قد يكون في وقت عيسى، قد يكون بعد عيسى، الله أعلم. الذي جاء الخبر غير مربوط بعيسى، وأن الله ينطق الحجر والشجر، فهذا في دلالة على انتصار الإسلام وعلى علو أهله. فلا نيأس، ألا إن نصر الله قريب، وما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. لأن بعض الناس لا يعرف من نصر الإسلام والمسلمين إلا انتصار القوى المادية، انتصار القوى العسكرية، وهذا خلل في فهم معنى النصر. فإن الانتصار الأكبر هو انتصار المبادئ، هو انتصار الحق. وحين امتحن الإمام أحمد ومن معه في فتنة خلق القرآن، وصمد في هذه الفتنة 5، الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة، الخزاعي وواحد الأئمة الكبار، يحيى المعين وهو إمام الجرح والتعديل، علي المديني وهو أحد أكابر أئمة الجرح والتعديل، كما قال البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي ابن المديني على الجميع رحمة الله، ومحمد بن نوح. أما محمد بن نوح فكان تابعا صغيرا، مات في السفينة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان قليل العلم صغير السن فثبته الله. وأما الإمام الخزاعي فقتل، قتله المعتصم وأن قرأت بسامرة لمدة 6 سنوات فجعل رأسه في جهة وبدنه في جهة أخرى، هذا في بغداد وهذا في سامرة، وكلاهما في العراق. وأما علي المديني فأجاب وأجره الإمام أحمد رحمه الله، وأما يحيى بن معين فأجاب وأجره الإمام أحمد رحمه الله، فلم يبقى إلا أحمد. فقال بعض أصحاب الإمام أحمد ممن ليس له نظرة كبيرة، نظرة شمولية، نظرة تستقي نظرتها من الكتاب والسنة، لا تستقي نظرتها من ارجاف الصحف وارجاف القنوات الفضائية وتهديدات الغرب. قال هذا الرجل: يا أبا عبد الله، ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ قال: كلا كلا، ما دامت القلوب ثابتة، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. إذن الانتصار الحقيقي هو انتصار المبادئ، قد يقتل فينتصر، قد يسجن فينتصر، قد يحجر على فكره ويحبس على رأيه فينتصر، قد تسمى عليه حملة إعلامية، حملة صحفية فينتصر، المهم أن يكون على الحق. والميزان الذي يعرف به الحق الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أشار إلى الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم، فسيرى اختلافا كثيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمته تعيش في خضم هذه الفتن بدون بيان وبدون توضيح وبدون تفصيل وبدون بيان المخرج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا به. وذكر صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الحق أبلج والباطل لجلج. نعم، قد يكون للباطل صولات وجولات في وقت ما، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد يكون للباطل صولة وجولة ورهبة النفوس، ولكن يقول: إذا ثبت له القلب ولى خاسئا وهو حسير. إذا ثبت له القلب، فإن الإنسان قد يمتحن فلا يثبت، وقد يمتحن فيثبت ويذوب الباطل كما يذوب الملح في الطعام. والأصل في المؤمن كلما ابتلي كلما زاد إيمانه، بخلاف المنافق، إذا ابتلي ظهر خواره وساوم على دينه وتنازل عن قطعيات الشريعة والثوابت المسلمة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن ماذا قال المؤمنون؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من رامن إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمنا حدد الخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، ولكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. لا خير في الحياة إذا لم تكن حياتنا لله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ماذا قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شخص كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يجد يبارك على أبطال تلو ممزعي. الإسلام قادم وسوف ينتصر وسوف يظهر أهله وترتفع رايته والاحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية 15 صحابية، واكثرها في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من امتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى.